يا اخي انت الزلطه اللي عندك سلطات. محمد الله لك الشرف ان انا تسلفت منك. انا فلت الناس كلهم ما جيت طلبتك الا انت يا نذل. وده الحين تقول لي انت زلطي. انا قلطك الله ان انا هذا الشيء من يدي لك زلطه. انا يعني سامعني انا بحاجه ابوك يا نذل. تجي تقول لي الله يسامحك. يلا اخرج من قال لي دين هذا المجنون. جاي يقول لي سلف لك مجاني. فندم فندم ايوه سمعنا يعني المكافاه سمعنا ان بمكافاه. سمعتك العافيه. اعتدل اعتدل اعتدل. قدوا من الكوبري قدي 25 سنه كبرت علينا احنا عسكرنا منا وعسكرنا. انا معتدل. اعتدلوا انتم يا ما تشتيد الحين المكافاه. المكافاه ايوه مستعد مستعد. نفسيتك ايوه الحمد لله. تعش عيس ايوه وريع الشاهي ايوه ايوه. دوري ذا الخلف دور الخلف دور. يلا زنزانة دور نفسك. سلمة أنا بنا أقول استلم بنا مقاف أفتن. أنا أسحب الشوفة حقا وعطي حقا بعطيش بعطي باش باش واكذا كل برا بعد كل برا. أنت حقي ولا أنت حقك؟ مش أنا أدي حقك وانت ما أديش حقي. إن أنت حقي أنت حقك. يا قاضي يدي حقي وأنا شدي حقي. ما أيتش حقي ما شدش حقي. إن كيف أدي حقك؟ إن كيف أدي حقك وأنت ما أديش حقي؟ أنا أعطي حقك. فرجنا أعطي حقي وأنا ما أدي حقك. أدي حقي وأنا أعطي حقي. أدي له وأنا أدي حقي. أسمع يا قاضي أقسم بالله ضروري يا قاضي حقي أنا أعطي حقي. يا قاضي يدي حقي وأنا شدي حقي ما شديش حقي والله ما أدي حقي. يجيب حقي ولا بيجيب حقه؟ ما بيجيب حقه والله ما أدي حقه. كيف إذا يشيل حقي وما بيجيب حقه؟ هات حقي ونشيلك حقي شله حقي شله حقي شله حقي شله. أيوة أنت لك حقك وأنا حقي أشله حقي أشله أشله حقي أشله. آه ما يفيدك ألف فدان والف فلة ألف فدان والف فلة. آه النبي قال الحرم زايل وأهله زايل وأهله زايل زايل وأهله. أها عاد به قانون مش من جانب له من جانب له. أي شيء مملوك الواحد لا تشله لا تشله لا تشله. عد معي لك لغز يا ابن الناس حلة لغز حلة لغز حلة. واحد عمر منزل ولا سكن فيه هل مات ولا فلته لي كريم او اخترب ايش الذي حصل فيه هذا خيارك وانت عين ايش فيه ايش فيه اخترب ما ما باع اكره مدري مالك دخلن في حجاء اصطمت سيارة دخل في جن او حرام نسلش واحد بنا منزل جميل ورائع بنا على جوله وفي شوارع كان وقف قلبه من الفجايا قال راجموه الجن بالمدايع من شل حق الناس لقي مصيبة واجب ضروري يدفع الضريبة إما يموت ابنه ولا حبيبه ويعيش عيشة كلها تعيبة. واحد بنا منزل أنيق مزخرف وبعد ست أشهر جن وخرف أيش السبب يا ذاك أكيد وده لحق ورا الشيطان ما قدر يصحف سرقت حقوق الناس هل هي رجالة أكيد يا ذاك إنها نذالة يا من يشتي ياخذ حاجة ما هيش حقه جاب العسكر حوض بقعة الهي ملكه من لي دعمه من لي خلفه من لي شكله زور وقلب وقلب وهرب ما حد مسكه هذه نهبت الأرض بالعظام معك حصانة أو معك وصابة في الآخرة حيخيطوا خياطة هذا الكلام للعلم وال خالد الشفار بين غسل القدف غسل القدف من المحق الجامع وهو ليش ما فيها ايش ما فيها زبيبة خضر ايش ما فيها حرام هذا مال عام هذا تول مال الوضوء مش تول القعد والغسل والغسل الله مالي لكن خلاص ايش هذا بيدك انت زبيبة هرتها حرام حرام حرام حرام حرام قلنا لك حرام أخي غير زبيبة ما فيها قلنا لك حرام هذا لو يجي صاحب زلف هذا يوم القيامة ويقول إيش الزبيبة حق ولا حق لو يتولى الحسنات حتى كلهن ويتولى السيئات كلهن ما قد قبل إيش إيش عاد تقول عند رتل حقه ما رتلتهش حرام يا أخي أنا يا رجل مسارك حبيبي أخي ولو سارك ما يصلح أين ما يصلح ليه ما هو يا أخي حرام بزيادة الحرام من ظهر التولة المال العام هذا ما يصلح كلمة لو سمحت تدلي نسخة أصلية يعني تفضل هذا نسخة أصلية؟ أيوة ما هي نسخة أصلية هذا تقريبا يعني هذا أحسن من نسخة أصلية أحسن من نسخة أصلية؟ ليش بتلاطم يا أخي؟ هذا نسخة أصلية ملطة أنا عبد أبو كان يا نسخة احترم نفسك دائما بزور ودائما بزور وحدة نابع نابع يا أخي هذا دائما دائما دائما يزور دائما كل الشروط اللي يشتري عنده كلها مزورة وقصد أنه يعني دائما يتشوف صناعة الفنان يتشوف صناعة يتشوف صناعة طمس وبعدها يقول إن إحنا هذه من نسخن عيب عيب احترمهم بس كل عيب حق الناس تاكلوا حرام حاجة أجب شاقي أو يماطل في يوم القيامة من وبيع يجي عبي ومن أخذ من حقوق العسكري ويله ما تنفع شمس أو باتن في ذي خيلة ومن أخذ قول كاتب أو حروف شاعر يوم الحساب في جهنم مقعده شاغر ومن أخذ حق للمتوظفين يبشر على الموظف وادي وين ستة شروف له حقوق شخص أو شخصي أو أكثر مواطنين في الوظائف أو نقول عسكر ما بالكم بالذي يأخذ حقوقه بالفرض ما ليش له ويحصل فوق غيره قرض من الحرام ما دخل بطولي وخرج عرض سواء فلوس أو بضاعة أو مساحة أرض من أخذ حق طالب أو أكل منه خارج وداخل فضل أجل ما يدخل الجنة وذي بينا أبو يتصرف من الأوقف أكل عيال حرم ولا من الله خاف يا القايد العسكري لا تظلم الجندي في ترقية أو مرتب أو عمل فردي ولا تفز حقوقه لا قد استشهد مفروض تدو لأولاده معاش أزيد ولا وزير أو مدير أو شيخ أو عامل حرام يشلوا حقوق الناس بالباطل حاجة حرام لا تحملها ولا تقبل ولو تكون ساعة وزن حبها الخارج اليابي تسرب حقوق الناس قام جهدان لو شيع أيقضعوا الكهرب غلط أيقضعوا نفسك غلط أيقضعوا غلط أيقضعوا يدك We pray for justice, we pray to Lord From those who miss this and time with word Living their lives as thieves and truths Stealing rights are most of their poor